الإيمان واليقين لا يزال بالشك قاعدة عظيمة يتفرع عليها من المسائل ما لا يحصى كثرة، حتى في معاملات الناس وآدابهم وأخلاقهم. فإنه لو جاءك إنسان فاتهم إنسانا أو تكلم فيه أو جرح أو ثلبه، فإن اليقين فيه ماذا؟ أنه سالم من التهمة حتى تستيقن أنه متهم. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يعدل من يقين نفسه إلى شك غيره. فلو جاءه إنسان وقال له فلان متهم بكذا، فإن الأصل فيه أنه بريء من ذلك، والذي تعرفه أنت من استقامته وصلاحه وديانته أنه بريء من هذا. فلو عدلت إلى قول هذا كان عدولا من اليقين إلى الشك. ولا ينفع في هذا بعض الأمور التي يبنيها الإنسان على الأوهام، كأن يرى بعض الاحتمالات والقرائن التي لا تقوى على العدول عن الأصل، فإنه ينبغي عليه البقاء على الأصل، كما قال تعالى لولا إذ سمعتموه، أي هلا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بماذا؟ بإخوانهم بأنفسهم خيرا. فالأصل أن الإنسان لا يتهم، ولذلك قالوا في القاعدة المتهم بريء حتى تثبت إدانته، المتهم بريء. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولضاعت أعراض المسلمين ولضاعت حقوقهم. وهذا هو الواقع، فإن المسلمين إذا أعملوا هذه القاعدة سلمت أعراض الناس وسلمت ذممهم، لكن إذا أخذوا يضربون في الأوهام والشكوك والشبهات فإنهم يجنون على أنفسهم، لأن أصعب ما يكون وأخطر ما يكون عن الإنسان تحمله لمسؤولية الغيب في جرحه أو سلبه له. هذا بالنسبة لقاعدة الباب التي ذكرناها من قوله من قولهم اليقين لا يزال بالشك. نعم. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري، أو قال الرجل يمس ذكره في الصلاة، أعليه الوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، إنما هو بضعة منك. أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان. وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. هذا الحديث حديث طلق بن علي رضي الله عنه في لمس الذكر، مناسبة ذكره أنه يعتبر عمدة لمن قال من السلف والخلف بأن لمس الذكر لا ينقض الوضوء، وهو يعتبر من أشهر أحاديث نواقض الوضوء في مسألة لمس الذكر، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب. وكما ذكر المصنف أخرجه أبو داود والنسائي وابن ماجه والترمذي وأحمد في المسند، وعبر عن ذلك بالخمسة. وكذلك أخرجه الطبراني والبيهقي، ومدار هذا الحديث على قيس بن طلق. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في ثبوت هذا الحديث، فمنهم من ضعفه ومنهم من صححه. وقد ذكر الإمام الحافظ ابن الجوزي في العلل المتناهية له طرقا أربعة كلها ضعيفة، وبين وجه ضعفها اشتمالها على متروكين ومن لا تقبل روايته. وأما من صححه فإنهم اعتمدوا بعض الطرق التي سلمت من المطاعن التي حكم فيها بضعف الحديث، فضعفه الإمام الشافعي وقال إن قيس بن طلق لا يعرف، وهو الذي روى الحديث عن أبيه طلق بن علي قال ما عرفناه ولم نجد من يعرفه. وكذلك ضعف هذا الحديث الإمام أحمد ويحيى، وكذلك حكي عن الإمام البخاري رحمه الله تضعيفه. وممن ضعف هذا الحديث البيهقي والدارقطني لما ذكرناه من جهالة قيس. وممن صحح هذا الحديث ابن حزم وكذلك ابن حبان. وقال ابن المديني إنه أحسن شيء أحسن من حديث بسرة. وقوله أحسن يقول بعض العلماء إن هذا لا يقتضي التحسين، فإن قولهم حديث كذا أحسن من حديث كذا لا يدل على التحسين المطلق، وقد يكون ذلك يعبر به في حديثين أحدهما أضعف من الآخر فيقال لمن هو أقل ضعفا إنه أحسن من حديث كذا. والقول بضعف الحديث من القوة بمكان. وقوله قال رجل، هذا الحديث ورد في الروايات الأخرى أن طلق بن علي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، فسأله رجل، وفي رواية أنه من البادية، عن لمس الذكر، أي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن لمس الذكر. قوله لمست ذكري، اللمس الأصل فيه أن يكون بإفضاء البشرة إلى البشرة، ومنه قوله تعالى فلمسوه بأيديهم، وقد يكون اللمس مع وجود الحائل، كأن يلمس العضو مع وجود حائل من ثوب وإزار ونحو ذلك. وظاهر الحديث الذي معنا في الرواية الثانية قوله في الصلاة يقوي أن السؤال عن الرجل إذا لمس العضو من فوق الحائل، لأن المصلي الغالب فيه أنه إذا لمس أن يلمس مع وجود الحائل، لأنه أثناء الصلاة يكون ساترا لعورته، واللمس من داخل الحائل نزر قليل لمكان الاشتغال بالعبادة. ولذلك من أنسب الوجوه في الجمع بين حديثي لمس الذكر ومن أقواها أن حديث طلق بن علي في اللمس مع الحائل، فقال وهل هو إلا بضعة منك، أي ما دام اللمس على هذه الصورة فكلمس أي بضعة من جسدك، والبضعة من الشيء القطعة. وهذا الوجه حمل حديث قيس بن طلق عن أبيه الذي معنا على اللمس مع وجود الحائل ينتفي به التعارض مع حديث بسرة بنت صفوان الأسدية رضي الله عنها في اعتبار النبي صلى الله عليه وسلم له ناقضا، وهو أقوى من قول من قال إنه يفرق بين الشهوة وعدمها، لأن الشهوة في لمس الذكر غالبة والنادر عدم وجود الشهوة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، قال لمست ذكري، ما سأله هل وجدت الشهوة أو لم تجدها. والقاعدة أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، فكونه لم يستفصل منه هل وجدت الشهوة أو لم تجدها يدل على عموم حديث طلق، فيقوى مسلك من قال إنه يحمل على وجود على عدم وجود الشهوة. وهذا الحديث عارضه حديث بسرة بنت صفوان رضي الله عنها، وسيذكره المصنف بعد هذا الحديث، وهو يدل على ما ذهب إليه فقهاء الحنفية والكوفة وهو مروي عن علي وطائفة من السلف أن لمس الذكر لا يعتبر ناقضا للوضوء مطلقا. وسنبين هذه المسألة بعد ذكر الحديث الثاني الذي ذكره المصنف حجة لمن قال إن لمس الوضوء يعتبر ناقضا. وعن بسرة بنت صفوان رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، أخرجه الخمسة وصححه الترمذي وابن حبان، وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. هذا الحديث كما قلنا عمدة من قال بوجوب الوضوء من لمس الذكر، وكما أشار المصنف أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وكذلك أخرجه ابن حبان وابن الجارود، وكذلك رواه ابن حزم في المحلى بسنده، وأخرجه أيضا البيهقي والدارقطني، وصححه غير واحد من أهل العلم، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله، فقد سأله أبو داود عن هذا الحديث فقال له: حديث بصرة ليس بصحيح. قال: بل صحيح، أي حديث بصرة صحيح وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قال البخاري إنه أصح شيء في هذا الباب. وفرق بين قولهم أصح وبين قولهم أحسن، ولذلك اعتبر بعض العلماء قوله أصح تصحيحا من الإمام البخاري له، وصححه البيهقي والدارقطني والحاكم وابن حبان وكذلك ابن حزم، فكل هؤلاء على تصحيحه. وقال بعض أهل الحديث إن الروايات بمجموعها عن بصرة بلغت عدد التواتر، يعني أنه حديث يعني مشهور وله عدة طرق يقوي بعضها بعضا، لو كان الكلام في البعض يوجب طرح ما تكلم فيه، ولذلك القول بصحتها أقوى والعمل على ثبوته. دل هذا الحديث على أن مس الذكر ناقض للوضوء، فقوله من مس ذكر عام يشمل المس بشهوة وبدون شهوة. ولما كان المس في الأصل يكون بالإفضاء المباشر فصل بعض العلماء فيه، فقال: إن مسه بباطن الكف انتقض، وإن مسه بظاهر الكف أو بالساعد ما أقبل من الساعد أو أدبر، كأن يلبس ثيابه ثم يصيب طرف العضو ساعده من أعلاه أو أسفله، قالوا لا ينتقض. وهو في مذهب المالكية رحمة الله عليهم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في لمس الذكر، هل يعتبر ناقضا للوضوء أو ليس بناقض للوضوء. فذهب الإمام أبو حنيفة وأصحابه إلى أن لمس الذكر لا يعتبر ناقضا للوضوء، وذهب الجمهور من حيث الجملة المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن لمس الذكر يعتبر ناقضا للوضوء من حيث الجملة. أما من حيث التفصيل فمنهم من فرق بين أن يلمس بحائل أو يلمس بدون حائل، ومنهم من فرق بين أن يلمس بباطن الكف أو يلمس بظاهر الكف، ومنهم من فرق بين أن يلمس ويجد الشهوة وبين أن يلمس ولا يجد الشهوة. وكل ذلك محله في كتب الفقه والفروع، وسنتكلم عليه إذا مر بنا متن في ذلك. هذا بالنسبة لمذهب الجمهور أنهم يرون أن لمس الوضوء من حيث الجملة ناقض. استدل الحنفية رحمهم الله بحديث طلق بن علي المتقدم، واستدل الجمهور بحديث بسرة. فالذين قالوا إن لمس الذكر لا يعتبر ناقضا قالوا إن حديث طلق يوافق الأصول، فإن الله تعالى يقول: أو جاء أحد منكم من الغائط، فاعتبر الناقض هو خروج الخارج، ولمس الذكر ليس بخارج ولا في حكم خروج الخارج. وهذا أصل عند الحنفية أنه معتبر الناقض بالخارج. وأما بالنسبة للجمهور فإنهم يعتبرون ما في حكم الناقض ناقضا، ولذلك اعتبر النوم ناقضا، واعتبر بعضهم لمس النساء ناقضا. كل ذلك مبني على تنزيل ما في حكم الناقض منزلة الناقض. فمثلا لمس المرأة لما كان مفضيا إلى الشهوة التي تفضي إلى خروج المذي أو المني قالوا هو ناقض، لأنه في حكم الناقض نفسه. ولما كان النوم مظنة خروج الخارج قالوا في حكم الناقض. فهذا مسلك الجمهور، ويختلف باختلاف المذاهب، لكن الجمهور من حيثهم ما عدا الحنفية يعتبرون النواقض ما في حكم النواقض منزل منزلته النواقض نفسها، ومنها مسألة لمس الذكر. فمثلا الشافعي الذي يرى أن لمس المرأة ناقضا يلحق لمس الذكر بلمس المرأة، ويقول: لمس الذكر ناقض كلمس المرأة، بجامع أن كل منهما مفضيا إلى الوقوع إلى خروج الناقض، يعني مظنة الحدث أو مفضيا إلى الحدث. وكذلك أيضا من يرى النوم ناقضا، فإن لمس الذكر مظنة الحدث كالنوم الذي هو مظنة الحدث، هذا من حيث أصول العلماء في اعتبار لمس الذكر ناقضا، فالجمهور يرونه ناقضا على أصلهم الذي قرروه من أن النواقض هي الخارج وما في حكم الخارج أو مظنة خروج الخارج. والذي يظهر والله أعلم من القولين هو صحة القول باعتبار لمس الذكر ناقضا. وأما حديث طلق فيجاب عنه سندا ومتنا، أما سندا فوجود الضعف فيه، ولو سلم ثبوته فإنه دون ثبوت حديث بسرة، والقاعدة أن الحديث إذا حسن وكان غيره أحسن منه يقدم الأحسن على الحسن. مثال ذلك لو كان أحدهما حسنا لذاته والثاني حسنا لغيره يقدم الحسن لذاته على الحسن لغيره. ولذلك قال العلماء فائدة تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وتقسيم الصحيح إلى صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره معرفة المقدم منها عند التعارض. وبناء على ذلك فإن الإمام البخاري رحمه الله وهو من هو في جلالة علمه وقدره بيّن، حتى لو قلنا بثبوت حديث طلق فإنه بيّن أن حديث بسرى أصح من حديث طلق، أنه قال أصح شيء في هذا الباب. وقال بعض العلماء إن عبارة البخاري أصح شيء في هذا الباب ليس مراده الباب مطلقا وهو لمس الذكر، وإنما مراده باب النقض نفسه، يعني الرواية عن بسرى أقوى من الرواية عن أم حبيبة وبقية أمهات المؤمنين ومن روي عنه من الصحابة، ولكن ضعف هذا المسلك لأن الإطلاق يقتضي الباب عموما كما هو مسلك الإمام الترمذي رحمه الله في السنن، أنه إذا قال أصح شيء في الباب يعني به الباب عموما. الوجه الثاني في الجواب عن حديث طلق بن علي، إما أن يجمع بينه وبين حديث الباب أو يرجح بينهما، هذان مسلكان، إما أن يجمع أو يرجح أو يحكم بالنسخ، وهذه ثلاث مراتب عند الأصوليين، أنه يجمع بين النصين عند التعارض أو يرجح بعضها على بعض بحسب قوة الدلالة أو يحكم بنسخ أحدهما للآخر. وقد قرر بعض العلماء ومنهم بعض فقهاء الشافعية من بعض الأصوليين من الشافعية أنها مرتبة، فلا يصار إلى تقديم أحدها على الآخر متى أمكن الجمع، ولا يصار إلى النسخ إذا أمكن ترجيح بعضها على بعض من حيث الدلالة، فرأى أن الثلاث مرتبة، فيقدم الجمع ثم بعد ذلك القوة ثم بعد ذلك النسخ. ومنهم من قدم قوة دلالة الحديث على الجمع، فنبتدئ بالجمع بين الحديثين، فيحمل حديث طلق بن علي على اللمس بحائل، وهذا قوي لوجود الرواية في قوله في الصلاة، وأنا أميل إلى هذا وأراه هو العمدة في باب الجمع بين حديثي طلق وبسرة، فإن الرواية نصت على أنها في الصلاة، وهذا يدل على أنه لمس بحائل، لأن الغالب في المصلي إذا لمس أن يلمس بحائل لا بدون حائل لمكان الاشتغال بالعبادة، ولصعوبة أن يلمس بدون صعوبة انكشاف الامتناع أو انتفاء كشف العورة أثناء الصلاة، حتى يكون الغالب أن تلمس بدون حائل. الوجه الثاني من الجمع ما اختاره بعض المحققين أن حديث طلق بن علي محمول على الاستحباب، استحباب الوضوء، ويعتبر صارفا لحديث بسرة من الوجوب، فيكون لمس الذكر يستحب فيه الوضوء ولا يجب، وهذا ضعيف بالنسبة للجمع الأول، لأن الجمع الأول يبقي دلالة النصوص على عمومها وقوتها، والثاني يضعف دلالة النصوص عن عمومها وقوتها، ولذلك يعتبر المسلك الأول أقوى من المسلك الثاني. الوجه الثاني أن نرجح أحد الحديثين على الآخر، فمنهم من رجح بالاحتياط فقال إن حديث إيجاب الوضوء أحوط من حديث عدم إيجابه، فيقدم حديث بصرة على حديث طلق من هذا الوجه. وكذلك أيضا منهم من يرجح من جهة الغالب فقال إن حديث طلق بن علي الغالب فيه يتفق مع الغالب من أن لمس الذكر مفضيا إلى الناقض وحديث بصرة، وأما حديث طلق فيعارض الغالب من كون اللمس مفضيا إلى خروج الخارج والناقض، فكان حديث بصرة مقدما على حديث طلق من هذه الوجوه. الوجه الأخير في النسخ وهو أيضا قوي، فإن حديث طلق بن علي جاء في رواية أنه قدم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبني المسجد، وأحاديث النقض منها عن أبي هريرة رضي الله عنه وقد كان إسلامه عام خيبر سنة 6 وآخر سنة 6، وعلى هذا يعتبر حديث النقض ناسخا لحديث عدم النقض، فيكون عدم النقض رخصة في أول الإسلام وحديث النقض عزيمة في آخر الإسلام. هم لا يقولون، هم يعني لما يقولون بالنسخ قد يقول بعض الأصل عدم النسخ، لكن هذا مسلك للأصول أثناء المناظرة، يقول لك عندك حديثان أحدهما متأخر والثاني متقدم، فتعمل بالمتقدم ولا بالمتأخر؟ بالمتأخر، لقولهم كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فعل الصحابة، كانوا يأخذون بالأحدث فالأحدث يعني المتأخر. ومنه حديث الصحيح كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. لهذا كله فإن الذي يترجح هو القول باعتبار لمس الذكر ناقضا للوضوء مطلقا. تبقى هنا مسائل، منها هل لمس الدبر كلمس القبل؟ المسألة الثانية هل لمس المرأة لفرجها كلمس الرجل لذكره؟ الجواب أن لمس القبل كلمس الدبر، لما ثبت في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده من مس فرجه إذا مس الرجل فرجه فليتوضأ وإذا مست المرأة فرجها فلتتوضأ، وقد قواه وصححه البخاري وغيره. فهذا الحديث ينص على أن العبرة بلمس الفرج، والفرج يطلق على القبل ويطلق أيضا على الدبر، ولذلك إذا لمس حلقة الدبر وجب عليه أن يعيد وضوءه. وكذلك أيضا إذا لمست المرأة قبلها أو لمست الدبر وجب عليها إعادة الوضوء. المسألة الثالثة لو لمس ذكر الغير كالمرأة تلمس ذكر الصبي، فهل ينتقض وضوءها أو الطبيب يحتاج إلى كشف ونحو ذلك فهل ينتقض وضوء؟ الجواب نعم ينتقض الوضوء، يستوي في ذلك لمس ذكر الإنسان لنفسه ولمس غيره. لماذا؟ لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم من مس ذكره خرج مخرج الغالب، فإن الغالب في لمس الذكر أن يكون من المكلف لنفسه والنادر أن يكون لغيره، والقاعدة أن النص إذا خرج مخرج الغالب لم يعتبر مفهومه، ولذلك لا يعتبر مفهوم الحديث، فلو لمس ذكر الغير فإنه يجب عليه إعادة الوضوء. المسألة الرابعة والخامسة المرأة لو حصلت لها المشقة بكثرة التغيير لطفلها فهل ينتقض وضوءه؟ اختيار جمع من العلماء وهو الأقوى أنه ينتقض وضوءها ولو تكرر ذلك، لأنه مبني على وجود حكم النقض بغض النظر عن كونه يتكرر، ولأن تكرر بين الصبي يمكنها بالاختيار أن تصلي وتؤدي العبادة كأن تلمسه قبل الصلاة كأن تلمسه وتتوضأ ثم تصلي، ثم بقاؤها متوضئة بعد ذلك لا يعتبر لا يعتبر موجبا لصيرورتها إلى حد الضرورة. فالذي يقوى أنها لا تبلغ مبلغ الاضطرار الموجب للعدول عن وجوب الوضوء للمسها لذكر صبيها، والله تعالى أعلم. يقول أخوكم: ذكرتم أن الدم نجس، ما جواب فضيلتكم عن أثر ابن مسعود رضي الله عنه أنه نحر جزورا وتلطخت ثيابه بالدم ثم صلى ولم يغسل ما أصابه من الدم؟ أولا، هذا الأثر نخيرك بين أمرين: إما أن تقول إن ابن مسعود تلطخ بدم الذكاء، أي الدم الذي خرج عند الذكاء، فهذا الإجماع منعقد على أنه نجس بقوله تعالى: أو دما مسوحا فإنه رجس. فإما أن تقدم أثر ابن مسعود أو تقدم نص القرآن. الأمر الثاني تقول: لا، ليس الدم المسوح ولكنه دم الشاة والبهيمة، نبشرك أنه محل إجماع أنه طاهر. الشاة لما تذكيها طهرت بالذكاء، فأين الدلالة في هذا الحديث؟ ولذلك أقول: ليس صحة الحديث وحدها كافية دون أن يتأمل الإنسان وجه الدلالة. هذا الحديث ليس في موضع النزاع. من نحر جزورا وتلطخ بدم، إن كان الدم المسفوح فالإجماع منعقد على نجاسته، وقد حكى الإجماع بن حزم في مراتبه، لأن الدم المسفوح الذي يخرج عند الذكاء رجس ونجس ولا يجوز أكله، ولذلك نصوا على وجوب غسل الرقبة من ذلك الدم المسفوح. وأما إن كان دم البهيمة الذي يكون في داخل الأعضاء كالكتف ونحوها والمفاصل فهذا طاهر، لأن البهيمة بعد الذكاء ما حكمها؟ تطهر بالذكاء. فإذا نقول هذا الأثر ليس فيه دليل على حكم المسألة البتة، ويعتبر خارجا عن موضع النزاع. نعم. يقول: ما هو الدم المسفوح وما ضابطه؟ الدم المسفوح يشمل دم المذكى وغير المذكى، فالدم الذي يخرج عند الذكاء هذا دم مسفوح، والدم الذي يخرج في حال حياة الحيوان كأن يكون مثلا شاة جرحت فخرج منها دم، هذا دم مسفوح. وهكذا لو ناقة أو بقرة أو الإنسان نفسه لو جرح وخرج منه دم فإنه دم مسفوح. فضابطه إن خرج في الحياة من المذكى أو غير المذكى يعتبر نجسا، وأما بالنسبة لما خرج حال الذكاء فالنجاسة فيه تعتبر في محل الخروج لا في غير محل الخروج كبقية أجزاء الحيوان المذكى، والله تعالى أعلم. يعني أكثر من سؤال على قضية الكلام الذي يقع بين طلاب العلم والنقد الذي ينقد بعضهم ببعض، وهذه كم مرة تكلمنا على هذه المسألة، وأظن أنه ما في داعي أن نكثر الكلام عنها، ولا أرى أفضل من أن طالب العلم يضع نصب عينيه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل ويدعو إلى الله على بصيرة، وليتكلم من يتكلم وليقل من يقل، والموعد الله عز وجل. فالحقيقة يعني الإنسان إذا لم يزع خوف الله عز وجل وذكر الآخرة واشتغاله بعيوبه ما أظن أنه بعد كتاب الله ينفعه شيء إلا أن يشاء الله رحمته. إذا كان الإنسان مع نصائح العلماء وتوجيه العلماء لا يزيد الأمر إلا عنادا، فمثل هذا ميت القلب، نسأل الله السلامة والعافية. فأقول: مسألة الخلاف إذا اختلف اثنان في مسألة أو في شيء أو في أمر ينبغي الاحتكام إلى الكتاب والسنة، وأن لا يكون ذلك ذريعة إلى الثلب والنقص الذي يوجب الوقوع في أعراض المسلمين على غير بينة. بل ينبغي على الإنسان تحفظ، فكما أنه لا يحب أن يتكلم فيه الناس دون بينة، كذلك ينبغي أن لا يحب لعامة المسلمين فضلا عن صالحهم فضلا عن دعاتهم وعلمائهم أن يتكلم فيهم بغير بينة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي بعض الروايات: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يحب لإخوانه ما يحب لنفسه. وقال بعض العلماء: مفهوم الحديث ويكره لهم ما يكره لنفسه.